الأقسام إيه؟ أقسام الأفعال، أبواب الأفعال وأبواب التصريف، وقلنا هي كم جملتها؟ 35 بابا. وهي القسم الأول الثلاثي المجرد، له كم؟ ها؟ 7 6 أبواب. طيب القسم ثم للمزيد الثلاثي كم؟ 12 بابا، صارت كم؟ 18. وللرباعي المجرد 1 باب فقط، صار كم؟ ولمزيد وللملحق بالرباعي المجرد 6 أبواب، كم صارت؟ 25 بابا. وللملحق ايش اسمه؟ مزيد الثلاثي 3 أبواب، مزيد الرباعي 3 أبواب، صح؟ 28 بابا. ولملحق تدحرج كم؟ 5، صارت كم؟ 33 بابا. ولملحق احرنجم بابان، صارت كم؟ 35 منتهى الى منها. هذه بسيطه، هل فيها صعوبه؟ هل يحب هذا يصعب؟ هكذا اذا صرت صرفيا 100%. ها؟ لكن بعض الناس يعني يشق عليه ان يحفظ هذا، هذا ما يحتاج الى كثير بذل جهد، بل وانت تشرب كاسا من شاي يعني تتقنها وتحفظها، وما شاء الله مدى عمرك تكون صرفيا فلا تحتاج الى احد. فاذا هذه 35، وننتقل الى اتمام ما تبقى من الكتاب وكتاب الذي يليه ايضا. فنقول ماذا؟ قال ماذا بعده؟ باب الرابع، لا مو باب الرابع، ثم علم وصلنا الى هنا. باب الرابع نحن تكلمنا عن سلنقة يا سلنقة سلنقة، تكلمنا هذا، تكلمنا عن هذا. ها؟ شيطان، ها؟ ايوه. الباب الرابع ماذا؟ تفعول، يتفعول تفعولا، وزنه ترهوك، يترهوك ترهوك. وعلامته أن يكون ماضي على 5 أعراب بزيادة التاء في أوله والواو بين العين واللام، وبناؤه للازم أيضا نحو يترهوك زيد. الباب الخامس تفعل، يتفعل تفعليا، موزونه تسلقا، يتسلقا تسلكيا. وعلامته أن يكون ماضي على 5 أعراب بزيادة التاء في أوله والياء في آخره، وبناؤه للازم نحو تسلقا زيد أينما علاقها. أي إن حقيقة الإلحاق وليه؟ أي إن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات، أي إن حقيقة الإلحاق هذا مصحف صوت الله، الله المستعان، اعلم أن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات إنما تكون بزيادة غير التاء، التاء لا تكون للإلحاق، هذه يستثنونها. مثلا الإلحاق بتجلبب إنما هو بتكرار الباء الثانية هو الذي للإلحاق، والتاء إنما دخلت معنى مطاوعة لأن أصل تفعل له، قلنا من المطاوعة دحرجت فتدحرج، قلنا دحرج للناء متعدي فتدحرج هذا مطاوع. وكذلك هنا في الملحقات التاء ليست الإلحاق، لا تعتبر إلحاق، إنما الإلحاق بالأخير المكرر، والتاء إنما دخلت معنى مطاوعة كما كان في تدحرج، لأن الإلحاق لا يكون في أول كلمة، والسبب في ذلك أن الإلحاق إنما يكون إما في الوسط إما في آخر كلمة، أما في الأول فلا، لأنه لا يقبل التغيير، بل في وسطها وآخرها على ما صرح به شرح مفصل، يعني معناه مفصل هذا كتاب الزمخشري. واثنان لملحق احرنجم، بابان من 35 لملحق احرنجم. الباب الأول افعنلل، يفعنلل افعنلالا، موزنه افعنسس، يفعنسس افعنساسا، افعنسس اصله افعاس، افعنسس اخر ظهره، ايه ارخل اخر ظهره واخرج صدره، افعنسس. وعلامته أن يكون ماضي على ستة عروض لزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام عن ساسا افعان لا لا وحاجة آخر من الزلام فعلي في آخره هذا وبناؤه للمبالغة اللازم لأنه قال قعس الرجل إذا خرج صدره في الجملة يعني إذا خرج صدره في الجملة كذا وقاله قعاسا أما إذا كان مبالغة ويقال قعاسا الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة فهذا للمبالغة الناس الباب الثاني افعل لا يفعل لي افعل لا أن أصله افعل لا ين لكن الياء في الأخير في الطرف ياء متطرفة يجيب طلبها حمزة موزونه إسلنقا يسلنك إسلنقاء وعلامته أن يكون ماضي على ستة حروف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام في آخره وبناؤه ماذا وبناؤه لله نحو إسلنقا زيد نام على قفاه أو إسلنقا سنقيس فإسلنقا المطاوع بعضهم وجهه وكذا ثم علم أن إذن هذا انتعين أيام الخمسة والثلاثين ثم لم تكن إلى بحث آخر يشمل الكل ويقول ثم أعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب أي الخمسة والثلاثين إما ثلاثي مجرد واحد مجرد سالم نحو كرمى ثلاثي معناه ثلاثة أحرف مجرد ليست بزيادة سالم سلمت حروفه كلها من حروف الإعلان من حرف العلة ومن التضعيف ومن الهمزة وإما ثلاثي مجرد غير سالم ثلاثي مجرد غير سالم رباعي ولا ثلاثي إيش مثاله الله مستعان هذا في غلط نحو عادة وعاد هذا ثلاثي لأنه ثلاثة أحرف ومجرد لأنه ما في زيادة وغير سالم لوجود حرفين التي فيه وهي الواو في أوله ويش بعده وإما رباعي الله سبحانه محذوف كله وإما رباعي مجرد سالم غير سالم سالم ولا غير سالم أسقط سطرا كاملا وإما مجرد وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرج وإما رباعي مجرد غير سالم نحو وسوس إلى هنا كله محظوظ الله سبحانه شيخ ثلاثي مزيد جاء جاء وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرم هذا جاء لتقريم التخير كذا نتكلم عن الثلاثة الأول كله إذن هذا أدخل شيئا في شيء في الفئة الأول وإما ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعاد هو مثلا نحو وسوسة هذا هو الغلط نحو وسوسة هذا رباعي وإما ثلاثي مزيد فيه بعد هذا وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرم سالم نحو أكرم لماذا تقول هذا سالم وقد وجدت الهمزة وما وجدت الهمزة ليس سالما نقول الجواب أن السلامة وعدم السلامة إنما يعتبران في الأصول لا في الزوائد ما هي حروف الأصول الفاء والعين واللام فقط وما قبلها فكل ما قبل الفاء يقال له أصول أصل وكذا الفاء وكذا العين طيب إذن أكرم وإيش ميزانه أفعال الفاء سالم والعين سالم واللام سالم والهمزة وجدت خارج من هذا فلذلك نقول هذا سالم لو سئل يعني شخص وقيل له أكرم سالم أم غير سالم جوابه ماذا يقول سالم ويقول له لماذا تقول سالم وقد وجدت في همزة وما وجدت في الهمزة ما في السلامة يقول لأن السلامة المعتبر في الأصول لا في الزوائد فهمتم يا شيخ طيب نحو أكرم وإما ثلاثي مزيد في غير سالم نحو أو عاد هذا ثلاثي مزيد فيه يعني في زيادة أول صار كان وعد فزيد في الهمزة فصار أربعة إذا المزيد من سؤال الثلاثي لكنه غير سالم. لماذا؟ لأن أحد حروفه الأصول صار حرف علة. ما هو؟ ليست الهمزة إنما المراد الواو، لأنه في مقابل إيش؟ الفاء، لأن المعتبر الفاء والعين واللام. وإما رباعي مزيد فيه، وإما رباعي إيه؟ لا، وإما رباعي مجرد ما فيه؟ هذا مضى هناك. ها؟ وسوسة غير ثاني. يعني إذا تركيب الكتاب ما في نسخة صحيحة. أيوة، إيش أقول؟ آتات نسيت الشرح. الشرح ما عندك من الشرح هذا؟ طيب، واعلم أن كل فعل ما صحيح. لا، مو هذا. ثم أعلم أن الفعل المحاصر في هذه الأبواب ما ثلاثي مجرد سالم نحو كرما، وإما ثلاثي مجرد غير سالم نحو واعد، وإما رباعي. هذا هو الترتيب، مجرد مع المجرد، ليس ثلاثي الترتيب مرتب. وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرجة، وإما رباعي مجرد غير سالم نحو وسوسة، خلاص وزلزل. هذا هو الترتيب. وإما رباعي وإما ثلاثي مزيد فيه. إذا نبدأ أولا ننتهي من المجرد. إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرمة، وإما ثلاثي مجرد غير سالم وعادة، وإما رباعي مجرد سالم دحرجة، وإما رباعي مجرد غير سالم وسوسة وزلزلة وسوسة. طيب، إذن هذه المجرد لحالها. ثم ننتقل إلى المزيد، نبدأ بالثلاثي ونقول ماذا؟ وإما ثلاثي، وإما ثلاثي مزيد في سالم نحو أكرم، وإما ثلاثي مزيد في غير سالم نحو أوعاد، وإما رباعي مزيد في سالم نحو دحرجة فدحرجة، رباعي مزيد في سالم، وإما رباعي مزيد في غير سالم نحو توسوس. ويقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية. اشترك بين الصرفيين إذا قلنا ما هي الأقسام الثمانية؟ إيه هذه؟ نقول الفعل إما ثلاثي وإما رباعي اثنين، وكل منهما إما مجرد وإما مزيد فيه، صار إيش؟ أربعة. وكل منهما إما سالم وإما غير سالم، صارت كم؟ ثمانية. هو هذا، وأمثلة هذه صارت ثمانية، وسمى إيه؟ الأقسام الثمانية. وأعلم أيضا، وأعلم ماذا؟ أن كل فعل إما صحيح وهو الذي ليس الصحيح والسالم، بعض الصرفيين لا يرى بينهما فرقا، لكن المشهور عندهم أن السالم أعم من الصحيح. لماذا؟ لأن الصحيح عبارة عن سلامة الفعل عن حروف العلة، والسالم والسلامة عبارة عن سلامة الفعل عن حروف العلة وعن الهمزة والتضعيف. إذن أيهما أعم وأيهما أخص؟ السالم أعم من الصحيح، فالذي سبق لنا هو السالم. يعني أنا قلنا الذي سليم بناء مفرده أصوله حروفه الأصول من حروف العلة الثلاثة ومن الهمزة ومن التضعيف. الآن يتكلم عن الصحيح، يقول الفعل أن كل فعل إما صحيح، ما معنى الصحيح؟ وهو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة، وهي الواو والياء والآلف إيش؟ والهمزة والتضعيف. إذن هذا على اصطلاح إيش؟ على اصطلاح من جعل السالم مع الصحيح واحد، وصاحب العلم يختلف عن هذا. فالحاصل أن أن أن بينهم اختلافا، وذلك أنهم يقولون بعض الصرفيين يقول الصحيح هو السالم واحد معناه، وهو بمعنى السالم الذي تقدم لنا. وأما بعضهم يقول السالم أعم من الصحيح لأن السالمة ما سلمت حروف الأصول عن حروف العلة وعن همزة التضمير، والصحيحة ما سلمت حروف الأصول عن حروف العلة فقط. ومصنف قرأ غير هذا إحسان. والهمزة تضمير نصرا وإما معتل، وهو الذي يقول في مقابلة فائه حرف من حروف العلة نحو عاد ويسر وعاد في أوله واو، يسر في أوله ياء، فهذا يسمى غير صحيح معتل. وإما أجوفه، وإما أجوفه في جوفه إيش علة، وإما أجوفه وهو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة نحو قال وكال، وكذلك يقول ويبيع مثلها وكال. وإما ناقص، ما معنى الناقص؟ وهو الذي يكون في مقابلة لامه حرف من حروف العلة نحو غزا ورما، هذا يسمى ناقص. لماذا سمي الأول؟ والأول سموه مثالا، وما ذكر اسمه معروف عند الصرفيين وسموه مثالا الأول، وما كان في مقابلة عينه حرف العلة يسمونه مثالا. لماذا؟ لمماثلته الصريحة صحيحة في تحمل الحركات. والثاني سمى أجوف تشبيها له بالمريض، بمريض الجو، بمن عليه أو فيه مرض الجو، لأن حرف العلة تتقلب في وسطه أجوف. وهذا يسمونه ناقص لنقصه عن بعض الحركات، لنقص الحركة عنه سواء كان كلها أو بعضها على حسب المواقع. طيب، وإما ناقص هو الذي يكون في مقابلة لامه حرف من حروف العلة نحو غزا ورفع. وإما لفيف، اللفيف مجموع الذي اجتمع فيه حرفا علة، لكن الاجتماع يختلف، ولذلك يسمى لفيفا مقرورا ولفيفا مفروقا. إذا توالت العلتان حرفا علة في الكلمة يسمى لفيف مقرور. وإذا تفرقت على حرف صحيح يسمى لفيف مفروق. ولذلك قال وهو الذي يكون فيه حرفان من حروف العلة وهو على قسمين، الأول اللفيف المقرون وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة نحو طوى الواو والياء المنقلبة إلى الألف، لأننا يعني ذكرنا من القاعدة وليس في الأسماء وفي الأفعال والأسماء أصلية بل ذات قلب قد أليف. إذن نقول الألف الواو والياء، أو نقول الواو والألف المنقلبة من الياء. طيب، هذا يسمى ماذا؟ لفيفا. لماذا سمي لفيف؟ باللفيف لاجتماع حرفي علة فيه. ولماذا سمي بالمقرون؟ لتواليهما بدون فاصل. والثاني اللفيف المفروق هو الذي يكون في مقابلة فائه ولامه حرفان من حروف العلة الفاء والآخر اللام نحو وقاء. وقاء حرف علة بكلمة واحدة اجتمع، ولذلك سمي بماذا؟ باللفيف. لكن لما كان بينهما حرف صحيح والقاف سمي بماذا؟ باللفيف المفروق. ما هو مقرون؟ المفروق. باللفيف المفروق هذا يسمى لفيف. وإما مضاعف، المضاعف الذي حصل فيه تكرار، وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد، عينه ولامه من جنس واحد، تكرر الحرف الواحد في الموضعين لامه نحو مد أصله مدد، العين دال واللام دال، فسمي بذلك مضاعف. هذا في الثلاثي. وأما في الرباعي فما كان عفاؤه ولامه الأولى وعينه ولامه الثانية من جنس واحد، زل زل وس وس، هذا في الرباعي ولم يصل ما ذكره هنا من جنس واحد له مادة أصله مدادة، حذفت حركة الدال الأولى ليمكن الإدغام، يعني متحركة ما يقبل الإدغام. لماذا؟ لأن الحركة تمنع عن إدخاله في الحركة، فلذلك قيل سكنت الأولى حذفت حركة الدال الأولى وهي الفتحة ثم أرغمت في الدال الثانية فصار مد. والإدغام ما معناه في الصلاحين إدخال أحد المتجانسين في الآخر، إدخال أحد المتجانسين في الآخر، هذا هو معنى الإدغام. إدغام إدغام، الكوفيون يعبرون بالإدغام مصدر أدغمة رباعية، والبصريون يعبرون بالإدغام لأن افتعال، يعني افتعال، دغمة ابتغم ابتغام ابتغام ابتغام معنى واحد. المتجانس ثاني في الآخر وهو على ثلاثة أنواع. الإدغام ثلاثة أنواع. النوع الأول واجب، إدغام واجب لا يمكن أن نخرج منه، وهو أن يكون الحرفان متجانسان متحركتين متحركين، أو يكون الحرف الأول ساكن والثاني والحرف الثاني متحركا يجب إدغام. كان متحركين وجب إدغامهما بتسكين الأول. كان الأول ساكنا وهذا ما في تعب نرخله في الثاني ولا نتكلم بالفرق. مثل ايه؟ مثل مد يمد مثال الاثنين. مد مثال لمتحركتين لان اصله قلنا ما جاء بفتحتين، فوجب ادغام الاولى بتسكينها على الثاني. واما يمد فهو مثال للسكن، السكن الاول اصله يمدد فينصر يمدد يمدد يمدد، هذا ايضا عين متحرك ما هو ساكن متحرك، إنما الساكن فيه مثلي لم يمد بأي هذا. وعلى ماذا؟ أو يكون الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحركا كنحو متحركا نحو مد يمد أصله مدد فحركت فسكن الدال الأولى فأود المد الثانية فصار مد يمد أصله يمدد فينصر فحركت الدال فسكن الدال الأولى الضمة أزلت فأدغمت الثاني فصار يمد. هذا واجب، مثال واجب. النوع الثاني جائز إن شئنا نستعمله وإن شئنا نتركه ونفك الحرف ونقرأه بالفك، وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والثاني الحرف الثاني ساكنا بسكون عارض، لكن سكون عارض ليس أصري. أما إذا كان سكون أصري فلا. نحو لم يمد، هذا أصله لم يمدد، لم يمدد لأن مد مضارعه يمد، فلما دخلت عليه لم وجب جزمه، فلما جزم صار لم يمدد. فحينئذ يجوز لنا وجهان: أن نقرأه بالإدغام بتسكين الأول وإدخاله في الثاني بعد تحريكها لم يمد. ولذلك يجوز فيه ثلاث حركات: الدال الأولى متحركة ولا ساكنة؟ لا، الدال الأولى لم يمدود متحركة، والدال الثانية ساكنة ساكنة. طيب هذا السكون عارض أم أصلي؟ لماذا عرض؟ لتسلط لم عليه، بسبب لم جاء في الأصل يمد كان الضمة تمدد كان الضمة، فلما دخلت عليه لم أحدثت سكونا عارضا. فلما كان الساكن عارضا هذا قالوا يمكننا أن نخففه بالتضعيف بالإدغام، وكيفية إدغامه أن نسكن الأولى ونحرك الثانية لتقع الساكنين، نحرك الثانية الأولى تسكن تقع الإدغام يمدو، ولما سكنت التقع ساكنان والتقاء الساكنين ممنوع، فوجب تحريك الثانية تخلصا من التقاء الساكنين. فعند التخلص من التقاء الساكنين لك ثلاثة أوجه: تحركها بالكسرة وهو الأصل، ماذا تقول؟ لم يمد، هذا جائز وهو الأصل. لماذا صار أصلا؟ لأن التخلص من التقاء الساكنين يكون بالكسرة. لماذا صار عن هذا أصل؟ لأن الكسرة أخت السكون. لماذا؟ قرأناه في النحو قبل قليل، قلنا السكون خاص، الجزم خاص للأفعال، والكسرة خاصة، والجر خاص للأسماء، فصار متقابلين. إذن لما كان بالاختصاص صار أخوي، هذا مختص بالأفعال وهذا مختص بالأسماء، فصار أخوي متقابلين، فيكون أحدهما قريبا من الآخر. فإذا أردنا أن نحرك لأجل التخلص من التقاء الساكنة نأتي بالكسرة أول مرة لم يمد، هذا هو الأصل، لكنه سكن كسرة أثقل، ويجوز أن تفتحه وهو أكثر الاستعمال، لأن الفتحة أخطل أيضا السكن. فنقول ماذا؟ فنقول فتحة لم يمد هذا للتخفيف وهو الأولى، ويجوز الإتباع لعينه لحركة عينه الضمة لم يمد وليس مرفوعا. ولا تتوهموا أنه لم يمد مرفوع، لا، لم يمد. وفي الأمر الثلاثي في الأمر الحاضر تقول مد ثلاثة أوجه. هذا كله بما إذا كان حرف عين الكلمة مضمومة، مثل مد يمد، ها، وعد يعد. أما إذا كانت حركة العين عين الكلمة مفصوحة أو مكسورة ففيه وجهان فقط لا ثالث لهما. مثلا صح جسمه يصح، أليس كذلك؟ فإذا دخلت عليه لم يصح، ما تقول لم يصح للوقف يجوز، لم يصح يجوز. أما لم يصح فهو الأصل، لأن التخلص بالسكون الساكنين يكون ماذا؟ بالكسرة. لم يصح تخفيف، بقي الضمة ما له وجه. لماذا؟ لأن الضمة تجيء هناك لأجل إتباع حركة العين، وهنا عينه ماذا؟ مفتوح، ها؟ صح يصح أو المكسورة، صح يصح مكسورة. فإذا كانت مكسورة أو مفتوحة يجوز في وجهه. لم يفر، لم يعض، لم يصح بس. وأما إذا كان مضموما يجوز في ثلاثة أوجه، ها؟ لم يشد، لم يمد، لم إلى آخره. فهذه قاعدة مضطردة. يقول لك هنا نعم، لم يمد كان في حركات الدال الثانية في تارك الدال الثانية. لماذا حركناها في التخلص من تبع الساكنين؟ أصله لم يمدد، فنجلت حركة الدال الأولى إلى الميم لم يمدد، نجلت حركتها إليه إلى الميم لأجل أن يمكن الإلغاء، فصار ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر. وقلنا هي مرتبة، أصلها الكسر. لماذا قدم الفتح؟ لأنه أخف، لأنه أكثر استعمالا، وأتبعه بالضمة لأن له داعي قبله والإتباع، ثم بالكسر ليكون بكون سكونها عارضا. ما الذي أدانا إلى ذلك؟ كون سكونها عارضا. أما السكون الأصل فسيأتي. فنقول إذن هذا إدغام، ماذا نقول؟ إدغام جائز. فما معنى جوازه؟ يجوز أن نتركه ونقرأ بالفك لم يمدد. وعلى إمام الفاتح النوع الثالث ممتنع، ما يمكن الإدغام فيه، وهو أن يكون الأول متجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون أصلي ليس عارضا، بسكون أصلي. نحو مددت إلى مددنا، إلى مددنا ولا مددنا؟ مددنا بالألف، أيوة، لأنه 14 تصريف. مددت مددنا. فنقول إذا مددنا مددنا كذلك أيضا النون الجائز، لكن هذا آخره يكون بنون البناء المتكلم. وإما يعني إذا عرفنا من هذا أن ما كان سكونه أصليا وليس عارضا مثل السابق يكون الإدغام فيه ماذا؟ ممتنعا، يكون الإدغام فيه ممتنعا. وهذا الإدغام المدغم، فهذا يسمى إيه؟ مضاعف. وإما مهموز، وإما أن يكون الفعل مهموز، وهو الذي يكون أحد الحروف الأصلية همزة. ما هي الحروف الأصلية؟ الفاء ما يقابل الفاء أو العين أو اللام، يعني أن هذه الثلاثة ما سلمت من الهمزة، دخلت على الهمزة. وأما ما خرج ذلك لا يسمى مهموزا. فنقول مهموز هو الذي يكون أحد حروف الأصول الأصلية همزة، نحو أخذ بمقابلة الفاء فعال، وسأل بمقابلة العين، وقرأ بمقابلة اللام. أكرم مهموز ولا غير مهموز؟ لا غير مهموز. أيوه. هذا الذي يقعكم في الشبكة. اللهم استعان. أكرم غير مهموز. أما سأله أخذه قرأه هذا مهموز. لماذا؟ لأن المهموز عندهم القاعدة أن تكون الهمزة في مقابل الحروف الأصول، في مقابل الفاء والعين واللام، إما في الفاء وإما في العين وإما في اللام، فهذا هو الذي يسمونه مهموز. وإن كان أكرم لهم الهمزة لو سميناها لغة سبيل محمود ما في مانع، لكن ما اصطرف على هذا، إنما اصطرعوا على ما إذا كان في الهمزة في مقابلة الفاء أو العين أو اللام. قال فإن كانت الهمزة في مقابلة فاء يسمى مهموزا فاء، لأن الهمزة مقابلة للفاء، وإن كانت مقابلة عين يسمى مهموز العين، وإن كانت مقابلة لام يسمى مهموز اللام. ويقال لهذه الأقسام الأقسام السبعة، الأقسام السبعة هذه تسمى السبعة كما سميت الأقسام الماضية الأقسام الثمانية، وهذه تسمى الأقسام السبعة لأنها سبعة. أولها صحيح، الثاني مثال، الثالث مضاعف، الرابع لثيف، واللثيف شيئان، لثيف مفروغ وشغنه مفروغ، السادس ناقص، السابع مهموز، صارت بكم؟ الخامس ناقص، نعم، السادس مهموز، السابع أجوب. ولذلك جماعة هذا البيت يجمعوا هذا البيت صحيح استن مثال استن مضاعف لثيف ناقص مهموز أجوب. عبست هذه لغة فارسية أدخل لغته في لغة العرب. المهم المراد صحيح ومثال ومضاعف، لكن للوزن أدخلها في هذا لثيف وناقص ومهموز وأجوب. إذن عرفنا أن هذه هي المسمى بالأقسام السبعة، كما أن الأولى تسمى الأقسام الثمانية في السلاحية. ونزيد الحرف أو الكتاب الذي يليه وهو كتاب تصريف العز. ماذا؟ وهو نفس الدراسة التي مضت، لكنها بأوسع من ذلك، كأنه شرح لهذا الذي فرغنا عنه، لأن هذا يتوسع وهذا اختصر، وأفادنا بالاختصار كيف ندخل وكيف نتصور علم التصريف، بماذا؟ كيف اتجاه أو كيف الأبواب عرفناها إجمالا. وأما بالتفصيل فكتب المطولات التي تتولى ذلك، وأوسعها التصريف العز إيش اسمه الشافية لابن الحاجي، وكذلك أيضا مراح الأرواح، وكذلك أيضا تصريف هذا العز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعلم أن التصريف هذه المادة هذه اللفظة، ماذا في اللغة؟ التغيير في اللغة معناه التغيير، تغيير الشيء، صرفت هذا إلى هذا معناه غيرته منه إلى كذا، التغيير. وفي الصناعة أي في اصطلاح الصرفيين تحويل الأصل الواحد، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها، هذا تعرف التصريح. تصريح التصريح في اللغة التغيير، وأما في الاصطلاح تغيير الأصل الواحد أو المثال الواحد إلى أمثلة مختلفة، لماذا؟ لمعاني المقصودة لا تحصل تلك المعاني إلا بهذا الطريق، لا بهذه الأمثلة. فمثلا ضرب هذا مصدر، وهو المشهور عند البصريين أن أصل المشتقات المصدر، والكوفيون يرونه الأفعال الفعل، لكن نمشي على هذا. مصدر ضرب، ضرب هذا حدث، ضرب يعني ضرب كذا، فهذا يتحلل بزمن مضى وبزمان مستقبل وبزمان حالي، وكذلك أيضا يتعلق بالفاعل من حيث أنه حصل منه، وكذلك يتعلق منه بالمفعول حيث وقع عليه، وكذلك يتعلق بماذا؟ بالمكان إلى آخره، له تعلقات كثيرة. هذا الضرب الواحد، المصدر الواحد، الحدث الواحد، بماذا نتوصل إلى معرفة أنه أريد به هذا المعنى الخاص؟ لا بد أن تكون له ألفاظ خاصة تؤدي هذا المعنى. فأرادوا أن يبينوا تلك المقصود في المقاصد المعاني المختلفة بوضع ألفاظ بجانبها حيث لا يرتبك مقصود المتكلم للمخاطب. نعم للمخاطب. طيب إذن إذا أرادوا أن يبينوا الحدث الذي حدث في وقت مضى قالوا ضرب، وإذا كان مقصودهم أن يبينوا ما يستقبل أو الحال يقولون إيه يضرب، وإذا كانوا أن يبينوا الحدث للطلب الإنشاء قالوا يضرب، وإذا كانوا أن يبينوا من الذي اتصف بالضرب على سبيل الإيقاع يقولون ضارب، وضعوا له ضارب، وإذا كانوا أن يبينوا من اتصف بالضرب على سبيل الوقوع عليه مضروب، وإذا كانوا أن يبينوا المكان الذي حصل فيه الضرب مضرب مضرب. أه؟ وكذلك الوقت وقت الذي حصل فيه الضرب، وكذلك أن يبينوا الآلة التي حصل بها الضرب مضرب. إذن هذه المعاني المختلفة لا بد أن يكون لها ألفاظ خاصة بها حتى تؤدي غرضها. ولذلك قال التصريف في اللغة التغيير، وفي الاصطلاح تحويل الأصل الواحد. ما هو الأصل الواحد؟ ضرب إلى أمثلة مختلفة، ضرب يضرب يضرب ضارب مضرب مضرب مضرب مضرب. هذه يعني أمثلة مختلفة. لماذا؟ لمعاني مقصودة قصدوها للمخاطب ليفيده. لا تحصل تلك المعاني إلا بتلك الأمثلة. لولا هذه الألفاظ الضرب الواحد الحدث الواحد محتمل لهذه كلها. ماذا تريد إذا قلت لي حصل الضرب؟ تريد في الزمان الماضي ولا الآن ولا في المستقبل ولا ماذا؟ هذه كلها لا تحصل إلا بهذه الألفاظ المختلفة. وهذا هو مهمة هذا الفن. ولذلك قال وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل تلك المعاني إلا بها، أي بهذه الأمثلة المختلفة. هذا هو التصريف. إذن عرفتم يعني مقصودة أو فائدة التصريف، لأنه يوصل إلى معرفة هذا، إلى معرفة أن تعرف كيف تبني الماضي وكيف تبني المضارع وكيف تبني الأمر وكيف تبني اسم الفاعل واسم المفعول وما إلى ذلك. ثم الفعل، ثم بعد أن عرفنا معنى التصريف يبين يوضح أن يدخل في معرفة في تقسيم وتنويع أو تطريق أو ذي الفعل. ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، هذه تقدمت لنا وحفظ لها والحمد لله. أليس كذلك؟ ها؟ كلكم حفظتها. الفعل لا يخلو إما أن يكون ثلاثيا، وما معنى الثلاثي؟ ثلاثة أحرف، وإما أن يكون رباعيا. هذا هو الثاني، يقول إما ثلاثي وإما رباعي وكل واحد منهما إما مجرد وقد عرفته أو مزيد فيه وقد عرفته، وكل واحد منهما إما سالم أو غير سالم. ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية. هذا درسنا قريبا قبل قليل، ما جفت الأقلام وما طلبت الصحف، ما سلمت حروفه الأصلية. ما هي معنى حروف الأصلية؟ الفاء والعين واللام التي تقابل بالفاء والعين واللام. من ماذا سلمت؟ من حروف العلة والهمزة والتضعيف. إذا عرفنا من هذا أقسام الأفعال، أقسام الغرض الذي نمشي عليه إلى آخره. يقول الفعل إما ثلاثي وإما رباعي اثنين، وكل منهما إما مجرد وإما مزيد، صار إيش؟ اثنين في اثنين أربعة. وكل من هذه الأربعة إما سالم وغير سالم، اثنين في أربعة صارت مثانية ثمانية، وهي التي ذكرها صاحب البناء وقال تسمى الأقسام الثمانية. أما الثلاثي المجرد يعني يريد أن يبدل ووضح لنا كيف نبني الثلاثي. بداية من الثلاثي القسم الأول الثلاثي المجرد. أما الثلاثي المجرد فإن كان ماضي على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يفعل، هذه واحدة يفعل، وهو الباب الأول، وقد بين لنا صاحب البناء الباب الأول فعل يفعل، وعلامته أن يكون ماضيه مفتوح العين ومضارعه مضمومها، ومثاله وموزنه نصر ينصر، نصر ينصر، فمضارعه يفعل أو يفعل الباب الثاني، أو يفعل بضم العين في الأول أو كسرها في الثاني، نحو نصر ينصر وضرب يضرب، هذان بابان ويسميان الباب الأول وباب الثاني. وقد يجيء على يفعل ماذا يا مشايخ هذه السيارة اتكلم هذه يعني لا ينبغي لمسلم أن يؤذي إخوانه. يا مشايخ ماذا قلنا يا مشايخ؟ قلنا قسمنا عرفنا ليه قسم الثمانية ثم بدأنا بالأول وهو الثلاثي، الثلاثي المجرد، الثلاثي المجرد إما أن يكون الماضيه يكون مفتوح فعل فعل، ومضارعه يكون إما مضموم العين وإما مكسور العين والباب الأول والثاني، وأحيانا يأتي على فعل على يفعل مفتوح العين، لكن قال إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحرك، هذه بلغنا منها في البناء، وذلك أن شرط الباب الثالث أن يكون إما عين فعله أو لام فعله واحدة من حروف الحرك الستة، فإذا كان كذلك يستقيم، وإلا ما يأتي الباب الثالث يقول وهي ستة: الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين، هذه حروف الحرف الستة، فلا بد للباب الثالث أن يوجد أحد هذه الحروف الستة، حروف الستة فيه. نحو سأل يسأل، هذا مثال لفعل يفعل، وقد أجيب الشرط، وذلك أن عينه همزة، ومنع يمنع، هذا أيضا موجود، لماذا؟ لأن لامه عين وهي من حروف الحرف. وأبى يأبى شاذ، إذن إذا قلنا إن فعل يفعل شرطه أن يكون أحد حروفه الثلاثة، أحد حروفه العين واللام واحدا من هذه، فهذا ماذا؟ فنقول إن أبى يأبى يكون شاذا منفردا، والشاذ هنا المراد به ما قل استعماله، وليس المراد به الضعف، لأنه وقع في القرآن هكذا، ولا يقع له هذا يعني، إنما المراد به قلة الاستعمال، من حيث الاستعمال هذا يقل. أبى يأبى شاذ، لماذا السبب؟ لأن أبى أصله أبي، ومضارعه يكون يأبي، إذن أخيره ياء، ثم انقلبت إلى الآلي، سواء كانت ياء أو آلفا ليست من حروف الحرك، ولذلك من حروف الحرك لا يعتبر أو لا يسمى أو لا تدخل الآلف فيه، وإن كانت هي من حروف الحرك لكنها ليس لها هذا المعنى. ها صوت جيل الأبيض خلاصات إثنان خمسة نعم ها صوت أرفع صوت أرفع سمعه ها صوت إثنان خمسة نعم جيل الأبيض طيب إذن عرفنا أخذنا كم باب؟ ثلاثة أبواب، الباب الأول والباب الثاني والباب الثالث. قال وإن كان ما فيه على وزن فعيل مكسور العين فمضارعه يفعل، وهذا هو ليه الباب الرابع، بفتح العين نحو عليم يعلم إلا ما شذ نحو عجيب يحسب، وقد يعني ذكر عبد المالك في إلاميته وهي قال بفعل الفعل ذو التجري أو فعله يأتي ومكسور عين أو على فعل، والضم من فعول لزم في الموضوع وصف تح موضع الكسر في ممي من فعيلة، وجهان فيه من يحسب مع وغير توحير تنعم بإسته إسته إولاه يجي السهلة هذا وجهان. وأفردي كثرة ما نور رسولي وريم وريع وانيقت مع وفقت حولة وسبت مع وريع مخوحها وأجن كثرا بعين مضارع يلي فعلا هذه التي وزاد عليها غيره من جاء بعد ابن مالك أفعال يعني خرجت عن هذا إما تخرج عن القياس نهائيا وهي ورث يرث إلى آخره وإما تخرج بالوجهين مع القياس حاسب يحسب ويحسب وجهان في من يحسب مع وغيرته وحرته هذه يعني تأخذ القياس وتأخذ السمع الشاهد فيقول هنا با كل ما جاء من باب فعل يفعل من الباب الرابع لازم يكون مضارعه مفتوحا يفعل إلا ما شد نحو حسب وأخواتي ولذلك قال حسب يحسب أخواتي وإن كان ماضي على وزن فعول مضموم العين فمضارعه يفعل بضم العين وهذا هو الباب الباب الخامس نحو حسن يحسن أخواتي شرف وكرم ويناقض هذا بالنسبة للفعل الموصول في المجرد وقد عرفنا الأوضح من هذا ما قاله صاحب البناء لأنه جعل ستة أبواب لكن هذا لما كانت قليلة أدمجها في الباب الرابع أدمجها في الباب الرابع فقال ويكون مفتوح العين إلا ما شذ نحو حاسب يحسب يكون مفتوح العين الباب السادس أدمجه مع الباب الرابع فصارت هي ستة قال وأما الرباعي المجرد فهو باب واحد وهذا هو الذي مر علينا دحرجة فهو باب واحد فعل لك دحرجة دحرجة ودحرجة وهذا هو الباب الرابع وأما الثلاثي المزيد فيه فهو على ثلاثة أقسام وهناك أيضا قسمناه ثلاثة أقسام وجعل له اثنى عشر باب يعني ما زيد في حرف واحد كم باب ثلاثة أبواب وما زيد في حرفان كم باب خمسة أبواب وما زيد فيه ثلاثة أحرف أربعة فصار 12 وهذا هو الذي يتكلم فيه الآن يقول أما الثلاثي المزيد فهو على ثلاثة أقسام الأول ما كان ماضيه على أربعة أحرف كأفعل نحو أكرم إكراما وفعل باب الثاني هذا نحو فرح تفريحا وفعل نحو قاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا مصدرات بل ثلاثة بفعل الفعل والمفعلة وربما الرسل معه عجل قاتل قتالا وقتالا ومقاتلة قال والثاني ما كان ماضيه على خمسة أحرف هذا ما زيد فيه حرف واحد هذا الذي مر ثلاثة أبواب والثاني ما زيد فيه حرفان خمسة أبواب وهناك أيضا في البناء نفس الشيء والثاني ما كان ماضيه على خمسة أحرف إما أول التاء مثل تفعل نحو تكسر يتكسر تكسرا وتفاعل نحو تباعد يتباعد تباعد وإما أول الهمزة مثل انفعل نحو انقطع ينقطع انقطاعا وافتعل نحو اجتمع يجتمع اجتماعا وافعل نحو احمر يحمر احمرارا والثالث ما كان ماضيه على ستة أحرف زيد ثلاثة على الأصل مثل استفعل نحو استخرج يستخرج استخراجا وفعل نحو حمار يحمار حمرارا حميرارا وفعل نحو عشوشب يعشوشب يعشيشابا وفعل لا نحو قعنسس يقعنسس قعنساسا وفعل نحو سلنقاء يسلنق سلنقاء وفعول نحو اجلوذ اجلوذ اجلوذ فهذه هي الاثنى عشر الابواب الاثنى عشر واشبعنا صاحب البناء مع كونه مختصرا اكثر من صاحب العزي لكن صاحب العزي سياتينا بقواعد اكثر يعني لم يتطرق لها صاحب البناء وهناك يفيد الاكثر واما هذا فهو اعاده للبناء نفسه قال واما الرباعي المزيد فيه فامثله ثلاثه ففعل لا فتدعرج تدعرج تدعرج وفعل لا فحرن جمع رنج وحرن جمع وفعل لا نحو شعر يكشعر شعرار تنبيه الفعل إما متعد الفعل اسماء إما متعد وما معنى متعد وهو الذي يتعدى إلى المفعول به هذا أخطر من عبارة البناء هناك قول مطول. المتعد هو ما يتجاوز الفعيل إلى المفعول به. قال كقولك ضربت زيدا، ويسمى أيضا اسما آخر واقعا. لماذا؟ لوقوعه، لوقوع الحدث على المفعول به. ومجاوزا على اسم آخر يسمى أيضا بالمجاوز، لتجاوز الحدث من الفاعل إلى المفعول به. وإما هذا سميناه متعديا وسميناه اسما آخر واقعا وسميناه اسما ثالث متجاوزا. وإما غير متعد وهو الذي لم يتجاوز يسمى لازم وفعل، وهو الذي لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول به، وهو الذي لم يتجاوز الفعل الفاعل إلى المفعول به، كقولك حصل زيد لأن غصنك حاصل على فاعل، ويسمى لازما وغير واقع. ثلاثة أسماء: لازم وغير متعد وغير واقع. وتأديته بين لنا هنا ما لم نستفيد بما مضى في البناء، وهو أن المتعدي لا بد أن يكون له ميزة أو علامة يتميز به عن اللازم. إذا أردنا أن نعدي اللازم وينصب المفعول به ماذا نفعل؟ ويقول وتأديته في ثلاثي المجرد بتضعيف العين، يقوم بتضعيف العين. فرح هذا لازم، لأن يعني فرح ما يتعدى الفاعل. فإذا أردنا أن نعدي له المفعول نقول صرح زيد عمرا. وكذلك الثاني، الأمر الثاني هذا تضعيف الأول، أو بالهمزة كقولك فرحت زيدا هذا تضعيف، وأجلسته جلس كان لازما، كان جلس يتعدى الفاعل. وإذا أردت أن تحدث عن غيرك أنك حملت وعالي تقول أجلست زيدا. وبحرف الجر هو الثاني في كل الأفعال، يكون في الثلاثية يكون لماذا؟ الثلاثية مجرد يتعدى بثلاثة، بالتضعيف أو بالهمزة أو بحرف الجر. أما غير الثلاثي فيشمله الثاني الأخير هذا حرف الجر، يتعدى دائما لحرف الجر فقط. قال نحو ذهبت بزيد، ذهب زيد كان لازما، لأن الذهاب هذا ما يتعداه. فإذا أردت أن تعديه إلى المفعول تقول تأتي بزيد، وتقول انطلقت به، هذا في غير الثلاثي انطلقت به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل وارثنا جعفر معنا من ظلم ثم على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا ولا خوفا ولا ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم. الخامس هو السادس، الأخير هو الرابع. ضمه إلى المزيد على ثلاثة بداية حروف كل البنات أربع أبواب، هنا ذكر خمسة أبواب. أيوه. البناء ذكر أربع أبواب. أيوه. يزيد على ثلاثة بداية حروف. ثلاثة حروف كم؟ أربع أبواب. أيوه هنا؟ هنا خمسة أبواب. لا ماذا زادوا؟ هم زادوا فعلنا لك. أيوه هذا زعده هناك في الملحقات. الملحقات؟ نعم. ما لا يختلف اعتبار بك كذا. ما أعرف. ممكن زمانه؟